بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ يا محمد، اقرأ فلا تذكر بس ايش نفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البرهاري، أنا أنسى، قل الإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم النار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم أي واجب، أو وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين. يأخذ الصراط من شاء الله، هو لا يأخذ أحدا الصراط، وإنما ينزلق عنه ويتعثر من على متنه إلى جهنم والعياذ بالله. ويجوز من شاء الله أن يتجاوزه وينطلق من على ظهره. من جاز يجوز، إذا جاز الوادي وقطع. ولذلك يذكرون كلمة الجوائز هذه، حصل فلان جائزة، منين أتوا بها؟ يقولون إن أول من أتى بها أحد الأمراء لما كلف بغزو منطقة من المناطق، وإما عند الرجوع أو عند الله، كان السيل سيأتي يقطع وادي، يسموه وادي سيول تنزل، فقال من جاز الوادي فله سأعطيه مكافأة، من جاز الوادي قبل أن يطلع الفجر، لأنه يقول لك إذا تأخرنا سيطلع النهار ويرونا ونحن نغزوهم في الليل والسيل يمشي، فقال من جاز الوادي فله مكافأة على جواز الوادي، فجاز الوادي كل الجيش، فأعطاهم سميت جائزة من ذلك اليوم لأنهم جازوا الوادي. فلما علم الخليفة بذلك عوضه يعني إيش، وافق على ذلك وكافأ وأثنى عليه، لأن هذا من تشجيع الجيش ومن أجل المصلحة الشرعية. قال: ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: اختلفوا في الصراط، فقال قائل: هو الطريق إلى الجنة وإلى النار، ووصفوه فقالوا: هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ينجي الله عليه من يشاء. وقال قائل: هو الطريق، وليس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وليس، نعم، ولو كان كذلك لاستحال المشي عليه. انتهى من مقالات الإسلاميين بدون صفحة ومجلد اليوم. طيب يا أخوان، هؤلاء ربما عقلانيون أصحاب كلام. لماذا؟ لأن الصراط ولو كان أحد من السيف وأدق من الشعر، لكن رب العالمين يفعل ما يشاء ويمشيهم عليه ويجريهم عليه، فنحن عقولنا لا تحتمل ذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها عند قوله تعالى إيش في على وجوههم إيش يوم نحشر المجرمين على وجوههم، قالت: كيف يا رسول الله على وجههم؟ قال: الذي أمشاهم يا عائشة في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، فنحن عقولنا نسلم ونستسلم بها، لا أننا نجادل بها ولا نرد النصوص بعقولنا. دماغ أو عقل، العقل أين العقل هنا؟ أين العقل؟ في القلب، في القلب الصحيح، هو غريزة في القلب، وليس دائما الناس يشير لها، هذا المخ فقط. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا الباب من وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره. قال مسألة حد، شوف كيف أولها كان أحد من السيف أدق من الشعرة، يكون من حيث اليسر والعسر، ليس بمعنى أنه حقيقة. نعم، وعلى قدر الطاعات والمعاصي، ولا يفهم حدود، ولا يفهم حدود ذلك إلا الله لخفائها وغموضها. انتهى من التذكرة في أحوال الموتى وأخبار وأمور الآخرة. والصحيح يا إخوان أنه على حقيقته، كما أننا نمر أسماء الله وصفاته ولا تحتملها عقولنا لا نقول كيف، هكذا الصراط أحد من الشعر من السيف وأدق من الشعر ولا نعلم كيف، الكيف نفوضه إلى الله وهو على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا كله مأخوذ من أحاديث الشفاعة إيش؟ الطوال. ومنهم يمر كالجواد أجاويد الخيل، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم قام يسقط مرة ويكون مرة، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف، ومنهم يسقط في النار مرة ويخرج مرة، ونسأل الله السلامة والعافية. ومنهم كلمح البصر، أيهما أشد، لمح البصر أم البرق الخاطف؟ لمح البصر هكذا، لمح البصر أسرع من البرق الخاطف، إذ أن لمحة البصر ممكن أنت تنظر هذا في لحظة، وفي في يعني في أقل من جزء من الثانية تنظر إلى أبعد مسافة في لحظة، في يعني فأسرع لمح البصر أسرع من البرق. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. نحن بحاجة إلى أعمال صالحة، والاستكثار من الأعمال الصالحة، والاستغفار، الصدقات، الإحسان، التوبة إلى الله عز وجل. نعم، والحسن حسن الظن بالله أكثر، لكن لابد من الأعمال، لأن الله قد شرعها كما قال الله تعالى إيش؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء عوض ولا سببية يا شفيع؟ باء سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. فأين الباء العوضية؟ هات لنا باء عوض. ها؟ واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي عوضا بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. لأعمالنا ولا هي شيء، ما هي شيء. فمن مر على الصراط دخل الجنة. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الصراط حق. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. والدليل على مستند الإجماع قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني المؤمنون يريدون جهنم؟ بعض السلف قال والصحابة كيف يريدون؟ الورود هو المرور على الصراط لابد، لكن المؤمن ما يجد حتى الحر، يمشي كالبرد، ومع ذلك ورد ولا ما ورد؟ لأنه مر على جهنم. هكذا أرأيتم لو أن أحد الرؤساء مثلا مر من أوروبا ذهب إلى أندلسيا، لابد يمر على اليمن في الغالب، لأنه من الشرق إلى من الغرب إلى الشرق يمر على اليمن، وقد حصل هذا. قل لك مررت اليمن لكن ما دخلها ولا شرب فيها شربة ماء ولا وجد حرها ولا ريحة، مررت باليمن على اليمن وهو مر من الجو. هكذا الصراط وإن منكم إلا واردها يرد عليها ورودا، ثم على التفصيل الموجود. نسأل الله أن يعافينا من جهنم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء. الأنبياء جمع نبي، وهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي. النبي على نوعين: إما نبي ماذا نزل عليه وحي من الله لنفسه، نزل عليه وحي من الله لنفسه ما قد سبق يؤمر به، مثل من يا أخوان الخضر. الخضر نبي ولا ليس بنبي؟ ها؟ رأينا هذا اليوم مسألة رأينا يقول أنه رجل صالح في درس فيه. ومن رجع ذلك؟ السعدي يقول أنه صالح. السعدي لكن غير من أهل العلم يرجحون. كيف عبده؟ قال: أنا علم على أنا على يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فمنين أن يأتي؟ في من العلماء يقول إنما هو ولي رجل صالح، والصحيح أنه نبي لكن ليس مكلف بالرسالة. وتحت أنا أنا في خلاف، لكن في راجح، أنا لا أذكر الراجح الآن الله يهديكم، شككتموني لأني بعيد البحث عن المسألة، لأنه قال أنا وقالت على وعلمناه من لدنا علما. من أين سيأتي العلم هذا؟ يكون عن طريق الوحي، هكذا ولا لا؟ في الصحيح أنه نبي، والنبي أعم من الرجل، لأن كل نبي فهو رجل صالح، وليس كل رجل صالح نبي، هكذا ولا لا؟ كذلك كل نبي ولي من أولياء الله كما سيأتي، وليس كل ولي نبي، عرف الآن؟ فالذي يظهر لي الآن أنه نبي، لأنه قال أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. من سيعلم الله؟ عن طريق الوحي، هكذا. وقال تعالى من لدنا علم، ايش الآية؟ ولذلك الصوفية لا يرون أنه نبي، يقولون عنده العلم اللدني ولي صالح، من أجل يستجيزون أن عندهم أولياء بنفس الطريقة، وأنه ما زال حي، والصحيح أنه مات وأنه نبي، نعم، لكن أمر بشرع لنفسه، ولذلك ما كان مكلفا بشريعة موسى، عرف الآن؟ إذن عندنا نبي مكلف بنفسه فقط، وهم كثير، حتى جاء في بعض أحاديث ربما ضعيفة أنهم 12,000 نبي يوحي الله إليه يعبد الله نفسه ما يبلغ أحد. وهناك نبي يأتي لإحياء دين من قبله، نبي يعني دين قد اندثر قبله يأتي بإحيائه من جديد، هذا أيضا نبي. فإن جاء بدين جديد وأمر بتبليغه إلى الناس فهو رسول. قال ابن أغلب الرسائل ليس الطيب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة النبوة والرسالة إنباء من الله سبحانه وتعالى لرسوله وأمره بتبليغه كلامه إلى عباده. قال ابن أبي العز الحنفي، وقال ابن أبي العز الطحاوي: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأنبياء أفضل الخلق بين المسلمين، خلافا مع من انتهى كلام ابن تيمية، قلت خلافا لابن عربي الملحد الزنديق صاحب كتاب فصوص الحكامة الذي ينبغي أن يسمى فصوص إيش؟ الكفر والإلحاد، الذي قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يعني إيش؟ أن الولي أفضل من الولي أفضل من النبي، طيب، فويق الرسول ودون النبي، يعني أفضل من الرسالة. الولاية عند الملحد ابن عربي، الولاية مرتبة الولاية أفضل من إيش؟ من الرسالة. قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا، ما في صوت، أرفع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى كرامة من كل من دونهم. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، فكل نبي ولي ولا عكس. هكذا، من أين تأتي الولاية إذا ما في نبي؟ لأن العبد إذا اتبع أفضل، إذا اتبع نبي على شريعته واستقام وأحسن وتقرب من الله بالعبادات يرتفع إلى مرتبة الولاية بسبب هذا النبي الذي علمه. ولمن سيأتيك العلم؟ ما يأتي العلم والدين إلا عن طريق الأنبياء، فكيف يكون ولي بدون نبوة أو أفضل منه؟ إذن كل نبي ولي، بل هم أفضل أولياء الله، هكذا. قال من هو الذي قال إن ولي الله الذي في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الولاية، نعم. وأهل السنة يؤمنون أيضا بجميع الأنبياء والرسل إيمانا مجملا، يعني إيش؟ أن هذا نبي وهذا نبي، لكن تفصيلا لسنا ملزمين بشرائعهم، نحن ملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناس لجميع الشرائع. قال أبو حفص بن شاهين رحمه الله تعالى: ونؤمن بجميع أنبيائه الذين اصطفاهم واختارهم. ودليلنا قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. وقول الله تعالى خلافا لأهل الكتاب الذين قال الله تعالى عنهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فأهل السنة بل المسلمون خلافا لليهود الذين لا يؤمنون إلا بموسى ويكفرون بمن عداه ويكفرون بمحمد ويكفرون بعيسى، بل يرمون عيسى بأنه ابن الزنا عليهم لعنة الله، وخلافا للنصارى الذين يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أسعد الأمم، كل أنبياء ربنا نحبهم لأن الله يحبهم ولأنهم عبيد لله وأفضل عبيد الله ولأنهم رسل الله، نعم، مبلغون عن الله، وهم أبرياء من اليهود من النصارى ومن كل من خالف الشرع. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن الله تعالى يثبت الأنبياء، أن الله تعالى يثيب الأنبياء والرسل ولا يعذبهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقل أحد من المسلمين إن الله قد يعذب أنبياءه ولا إنه قد يقع منه عذاب أنبيائه، بل هم متفقون على أنه يثيبهم لا محالة، لا يقع منه غير ذلك سبحانه وتعالى. انتهى من منهج السنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن الأنبياء معصومون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، العصمة في شريعة الله، أما في الأمور الدنيوية فسيأتي. قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. قال رحمه الله تعالى: ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه، فيوافق خلاف مراد الله تعالى، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين. من يذكر مثالا؟ يفعل الشيء النبي يقصد وجه الله ولا يكون مخالفا لمراد الله فلا يقره الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لما جاءه كفار قريش رؤوسهم، جاء ابن أم مكتوم: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه يريد يكسب كفار قريش، وأنت موجود سأعلمك هكذا. وأيضا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من المعذبين، فتكون من الظالمين. فهناك آيات أخرى بين الله عز وجل ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويريد المصلحة، لكن يبين الله عز وجل أن هذا غير مراد. كذلك في مسألة أسرى بدر لما قال إخواننا، ولما استشار عمر قال: نرى قتلهم يا رسول الله، تسلم كل واحد منا قريبة فيقتله. فاستشار أبا بكر قال: يا رسول الله، أبناء عمنا وكلا نأخذ نستفيد الفدية ونعتقهم. فلما قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، فجاءت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه، لكن اقتضت حكمة الله أنه يتركهم، لا، الله قادر ينزل الوحي قبل أن يتم الأمر ويقول له افعل كذا وكذا ووافق عمر، لكن أراد الله الأمر يسير ثم بين أن الصواب ما قال عمر، ولله الحكمة البالغة. وقال رحمه الله تعالى: من هو؟ أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: والأنبياء عليهم السلام لا يعصون الله تعالى لا كبيرة ولا صغيرة على سبيل العمد، لأنهم معصومون والناس مأمورون بالاقتداء بهم، ولا يجوز الأمر بالاقتداء بمن يعصي. فالأنبياء معصومون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا جواز المرض والجوع والنسيان على الأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع. طيب، والنوم هكذا، والخمول والكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل، لكن قالت عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجامع ثم يكسل، عليه قال إني أفعله أنا وهذا، وأشار إلى أفعله أنا وهذا، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. إكسال يعني ما عاد يأتي نشاط، أما الكسل المذموم لا. ولقد استعاذ النبي وأعوذ بك من العجز والكسل. نعم. مسألة: الرسالة والنبوة فضل واصطفاء من الله تعالى. وقبل هذا، الرسالة رد على الزنادقة والملاحدة الذين يقولون إن الرسالة تكتسب بالرياضة. الفلاسفة يقولون إن النبوة كان النبي يتريض ويذهب قار حراء وتريض، فلو فعل هذا يحتصل الإنسان على النبوة. هذا كفر وإلحاد. نعم، الرسالة فضل من الله واصطفاء. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا ومن الناس. نعم، الرسالة والنبوة فضل واصطفاء من الله تعالى، وهو خاص ببني آدم، وليس للجن فيها نصيب، بل منهم منذرون فقط. لذلك يقول ابن القيم في كتاب من أراد التوسع ينظر ما طبقات المكلفين في ما في طريق الهجرتين، في أواخر الكتاب تكلم على بني آدم، ويتكلم عن الجنة أيضا في الجنة، هل لهم ماذا يتزوجون من النساء الدنيا، بيّن منازلهم، حسبهم أن الله يغفر لهم يدخلهم الجنة. وأيضا تكلم على مسألة النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يكون في الجن رسل، والأكثر على أنه لا رسل فيهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. بينش أنهم رجال ومن أهل القرى، ما بينش من الجن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، فلا ليس في الجن رسل. وقد استدل جمهور أهل السنة أيضا بهذه الآية على أنه ليس في النساء نبية، خلافا لمن؟ لأبي عبد الله القرطبي ولابن حزم. فيما أظن ابن حزم يرى أنها مريم نبية. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح أن مريم نبية، لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين، وهذا خطأ محض ظاهر، يلزم منه أن يكون النحل إيش؟ أنبياء. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا، فهل هي أنبياء؟ إذن الوحي هو الإلهام، هكذا ولا لا؟ الإلهام، فألهم الله النحل. وأيضا مريم، هل هذا وحي؟ قال لها: فعلي كذا، هزي إليك بجذع النخلة، ليس شرع ولا أمرها بعبادة حتى تكون نبية، ولا هذا من التنبؤ. تكلم معها قال: لا تخافي، فكلام عبد العبد مثله. نعم، وما قصد به الوحي، الوحي قال هو السير ليلا. نعم، وهو الآن جاء يعلمها ويبين لها، فلا يلزم من ذلك أن تكون نبية. وأيضا يلزم من ذلك أن أم موسى تكون إيش؟ نبية. وأوحينا إليها أن أرضعيه، أي ألهمناها وألقينا في روعها. طيب يا أخوان، وأخذوا الآية على ظاهرها. وإلى هنا والله أعلم، لأنه كان الوقت ما استطعت أحضر أكثر.